ليدخل الله في رحمته من يشاء وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما لقد صدق الله رسوله لتدخلن المسجد الحرام إن شاء لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون ومقصرين لا تخافون